Book 2 32 32 32 En el restaurante 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Una ración de patatas fritas con ketchup y dos con mayonesa. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. Y tres raciones de salchichas con mostaza. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. Y dos con mayonesa. وثلاثة سجق محمر مع الخردل. المستردة وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. ¿Qué verduras tiene usted? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ ¿Tiene usted habichuelas, frijoles? عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ ¿Tiene usted coliflor? ¿عندكم قرنبيط؟ ¿عندكم قرنبيط؟ Me gusta el maíz. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. Me gusta el pepino. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. Me gusta el tomate. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. ¿Le gusta también comer puerro? أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ ¿Le gusta también comer la col fermentada? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. ¿Le gusta también comer lentejas? أتحب أيضا أكل العدس. أتحب أيضا أكل العدس. ¿Te gusta también comer zanahoria? أتحب أيضا أكل الجزر. أتحب أيضا أكل الجزر. ¿Te gusta también comer brócoli? أتحب أيضا أكل البروكولي. أتحب أيضا أكل البروكولي. ¿Te gusta también comer pimientos? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. No me gusta la cebolla. لا أحب البصل. لا أحب البصل. No me gustan las aceitunas. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. No me gustan las setas. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.